مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شجرة وحكاية. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هي شجرة الكرز، ومعي المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. هلا بداية أستاذ محمد، تعطينا فكرة عن شجرة الكرز وتاريخ هذه الشجرة، من كم عام ظهرت هذه الشجرة أو عمرها؟ نعم، الكرز من الأشجار الموجودة بمنطقتنا العربية، يتبع الفصيلة الوردية. نعم. جنس الخوخ، في تشابه بينه وبين الخوخ. بين الخوخ، نعم. وفي أنواع عديدة من الكرز تصنف من ضمن اللوزيات. نعم. يعني هي شجرة لوزية بقلب السمرة. نعم، صحيح. بذرة لوزية. عندنا نوعين للكرز بمنطقتنا، الحلو والحامض. نعم. الكرز كشجرة تاريخيا منا قديم كتير، 2000 عام يمكن بيقدروا لها كعمر يعني من ألفين عام معروفة هذه الشجرة. نعم، موجودة. نعم. من 2000 عام مثل ما قلنا بتنتشر بمنطقتنا والمنطقة العربية وحوض البحر المتوسط. الانتاج العالمي للكرز، سوريا ترتيبها السادس عالميا. كويس. أول شيء بتجي عندنا تركيا، تالية الولايات المتحدة الأمريكية، فإيران، إيطاليا، إسبانيا، سوريا. إنتاجنا السنوي من الكرز يقدم من 80 إلى 90 طن. نعم، يعني إنتاج السادسة عالميا. نعم. نعم، يعني الموطن الأصلي لهالشجرة منطقة تركيا، إسبانيا، إيطاليا، سوريا، المنطقة المتوسطية يعني حول. نعم. البحر المتوسط. هي انتشارة بس يعني الموطن الأصلي الأصلية تركيا. نعم. من المنطقة الجنوب أوروبا، من تركيا لإسبانيا. أكثر المناطق هي إنتاج لهالشجرة، هي بتفضل المناطق، يعني أكثر منطقة بتنتج الكرز تركيا. تركيا أكثر. تركيا. نعم. إنتاجها 417 طن سنويا مقابل سوريا 80 طن. في أصناف يعني أصناف أكثر شيء الكرز له صنفين، حلو حامض. نعم، بس صنفين. نعم، حلو حامل. إيه. نعم. طيب تخبرنا أكثر عن هاي الشجرة، تطبع على فصيلة اللوزية، فصيلة الوردية. نعم. جنس الخوخ. جنس الخوخ. نعم. تخبرنا أكثر عن أهمية هاي الزراعة، شجرة الكرز من الناحية الزراعية، وكيف ممكن نحن نهتم بهالشجرة من الناحية الزراعية. نعم، هلا هي كشجرة متطلبات البيئية منا كبيرة، يعني طبعا حسب الصنف، يعني بتتناسب مع اي كل انواع التربيه تنجح في جميع انواع التربيه، بتناسب الانتاج طردا مع محتوى التربيه الغذائي. نعم. كل ما زادت غنى التربيه بالعناصر الغذائيه بيزداد الانتاج، كل ما عطت انتاج بيزداد الانتاج. اما هي بالنسبه للتربيه تجود في جميع انواع التربيه من الرمليه للطينيه. نعم. بتفضل 1000 إلى 1300 ساعة برودة شتاء. نعم. يعني بتحتاج من 1000 إلى 1300 حسب الصنف، الحلو والحامض. هذه الساعات البرودة شتاء بتفيد بإنهاء طور الراحة للبراعم الزهري بصورة متجانسة، وبالتالي الحصول على تلقيح وأخصاب مناسبين. زراعة لا تجد في مناطق ذات الشتاء الدافئ، وفي حال عدم توفر هذه الساعات الباردة اللي هي من 1000 إلى 1300، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم تفتح البراعم الزهرية في موعدها وتساقط الأزهار والثمار وتأخير نضج المحاصيل. تكتسب ثمار الكرز الحلو نكهة جيدة في المناطق ذات الصيف البارد والجاف، الذي تبلغ فيه معدل درجة الحرارة اليومي من 15.5 درجة مئوية. نعم. خلال أشهر حزيران، تموز وآب. لذلك نرى أنها تجود في مناطق الساحلية الباردة أكثر من المناطق الجافة. نعم. الحارة. يعني بتنجح بالمناطق الساحلية زراعة الكرز. نعم، في الجبال الساحلية. الجبال لأنه الساحلية. بدنا منطقة، لأنه ما كتير موجودة عندنا بالساحل شجرة الكرز، يمكن بس إنتاج محلي أو يعني عند منو قابل للتصدير كتير عندنا. هي منطقة المناسبة هي جبال الساحلية. جبال الساحلية. بالنسبة لسوريا تجود في الجبال الساحلية. نعم. نعم، تحتاج لخدمة كتير يعني. مثل شجرة خلينا نقول اللوز أو الإجاس، المشمش، الدراين، هاي الفصول. نفس نعم، بدهم تسميد. إذا بدنا نحن إنتاج اقتصادي بدنا نسمد الشجرة، هي عمرها قصير، هي شجرة 15 سنة. نعم. نعم. بحاجة لتجديد كل فترة، يعني البستان حتى يكون اقتصادي. فينا نسقيهم في المناطق القليلة الأمطار، نقدم لهم الأسمدة مثل ما حكينا، وبعض العمليات المكافحة إذا كان في عنا حشرات أو آفات. نعم. شوفي إسامة، ناحية زراعية يعني عن هذه الشجرة، شجرة الكرز، قبل ما ندخل بالمجال المحتوى الثمار الكرز وفوائده الطبية والغذائية، في شيء من الناحية الزراعية ممكن إسامة نحكي عنه؟ مثل ما قلنا بدنا كيف يتم زراعتها بال طبعا زراعتها بالبذور، بيتم بالبذور وتطعيم الشتول بعد عمر سنتين، بعد يعني سنتين. نعم تطعم، نعم. بحسب الصنف اللي بدنا اياه، حلو او حامض. نعم. مثل اللوز ومثل الخوخ، بزرع بعدين تطعيم. نعم. يعني ما بعرف في اضافه حول هذا كموضوع زراعي، نحن ما كثير، انا بحب نخوض في الموضوع الزراعي. نعم. الاختصاصي. نعم. بحب احكي لهم اكثر عن الاستعمالات والقيمه الغذائيه. القيمه الغذائيه. نعم. من شو بتتكون ثمره الكرز؟ طبعا ثمره الكرز هي ثمره لحميه عصيريه، تحوي على عصير، كل ما زاد النضج كل ما كان تركيز الماده السكريه فيها عاليه، عالي. وتلونت باللون الغامق، مذاقها حلو جدا، تحوي على بذرة صغيرة بداخلها غير صالحة للاستخدام، طبعا غذائيا كل 100 جرام من مادة الكرز من الثمرة تبعتها تحوي على 50 كيلو سعرة حرارية. هي مرتفعة السعرات الحرارية، وتحوي على 12 جرام كربوهيدرات سكريات، وعندنا السكر البسيط 8.5 جرام، ألياف 1.6 جرام، بروتين 1 جرام، دهون 0.3 جرام. يعني هي منخفضة الدهون والبروتينات ومرتفعة السكريات والكربوهيدرات وارتفعت السعرات الحرارية. نعم. إذا اللي بيعملوا رجيم ما بننصحهم بالكرز، لا لأنه فيها سعرات حرارية ومنخفضة الألياف. ومنخفضة. نعم. طبعاً الرجيمات بيناسبوا المواد العالية الألياف، منخفضة السعرات الحرارية. نعم. طيب أستاذ محمد، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع منكمل مع حضرتك. ملأ الضحى عينيك بالأطياف من رقص الشعاع، وتناثرت خصلات شعرك للنسيمات الذراع، سمراء تتعشقين الباب مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد، يعني حديثنا اليوم مثل ما حكينا بالبداية عن شجرة الكرز، حكينا بالجزء الأول من هذه الحلقة عن أهمية الزراعة وانتشارها والموطن الأصلي، وبالتالي أيضا كيف يمكن الاهتمام والعناية بهذه الشجرة. بالنسبة للفوائد الطبية والغذائية لشجرة أو لثمار الكرز، خبرنا عنها أكثر لو سمحت. نعم، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. مثل ما حكينا، ثمرة الكرز مرتفعة الكربوهيدرات والسكريات، منخفضة الألياف والبروتين والدهون، وبالتالي غير مناسبة للرجيمات. تحوي على كمية عالية من الفيتامينات، عندنا فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 كمان موجودين بكمية جيدة. فيتامين سي موجود بوفرة في ثمرة الكرز، وفيتامين كي. نعم. معادن كمان تحوي على الكثير من المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، مغنيسيوم، مانغانيز، فوسفور، بوتاسيوم، صوديوم، زنك، غنية جدا بالبوتاسيوم. نعم. هذه المعادن إلى فوائد مثل ما قلنا، والفيتامينات. هلأ فينا نحكي عن شيء من استخداماته للثمار الكرز من الناحية الغذائية. وجود المواد الغذائية اللي حكينا عنها هي معادن وفيتامينات، تحوي على العديد من مضادات الأكسدة، أهمها الأنتوسيانين، يوجد بكميات عالية، يعطي الكرز لون الأحمر الغامق، ويساعد هذه المضادات على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة وبالتالي السرطانات. نعم. يحوي الكرز على مواد نباتية ثانوية تحمي الجسم من الالتهابات، وتساعد على تخفيض من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل. حلو. يعتبر الكرز مصدر غني بفيتامين سي، يحوي على كميات عالية من فيتامين كي ومن معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم. نعم. والسكتات الدماغية. الحصة الغذائية الواحدة من الكرز تحوي على بوتاسيوم الموجود في حصة واحدة من الموز. نعم. يعني هو أعلى من التفاح ومن الفريز بفيتامين كي والبوتاسيوم. نعم. الكرز الحامض وعصيره يساعد بشكل خاص على النوم بشكل أفضل والتخفيف من حالات الأرق، حيث أن الكرز الحامض غني بشكل طبيعي بهرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس. نعم. يساعد الكرز الحامض وعصيره على التخفيف من أعراض النقرس. النقرس التهاب المفاصل. حلو. بسبب وجود مواد نباتية ثانوية اللي هي فيتو كيميكالز، هي مواد البنائية النباتية الثانوية. نعم. كما أنه يساعد على تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم، وهي المادة الكيميائية اللي تسبب أعراض مرض النقرس عند تواجدها بتركيز عالي. يعني هي حمض اليوريك واليوريا أو البول الناتج عن تحليل البروتينات. نعم. يساعد الكرز الحامض وعصيره بشكل خاص على تعزيز قوة الجهاز المناعي باعتباره غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية التي تقي الجسم من الإصابة بالعدوى الأمراضية. يساعد على الوقاية من السرطانات مثل ما قلنا وأمراض القلب والأوعية الدموية. يساعد الكرز الأحمر وعصيره على التخفيف من التورم. يعني فينا نقول الكرز الأحمر، الكرز الحامض له فوائد خاصة فيه. نعم. والكرز الحامض هو مثل ما أكتر شيء متخصص بالمفاصل، النقرس، التهاب المفاصل. نعم. والتخفيض من الجذور الحمر. يعني المفروض اللي يكون عنده هيك حالات يزيد من تناول ثمار الكرز الحامض. نعم. نعم. الكرز مثل ما قلنا الأحمر يساعد على تخفيف من الأورام. يساعد الكرز الحامض وعصيره بشكل خاص على تنظيم عملية التمثيل الغذائي الاستقلاب بسبب غناه بفيتامين بي، والتخفيف من تراكم الدهون، ويساهم في التقليل من الوزن كونه يحوي على سعرات حرارية أقل. طبعا نحن عم نحكي مقارنة مع النوع الثاني. نعم. يحافظ على صحة الحامل والجنين، ليحتوي على فيتامين سي. حلو. وفيتامينات بي. يقلل احتمال الإصابة بالإنفلونزا والبرد بسبب غناه بفيتامين سي وفيتامين بي. يضبط نسبة السكر في الدم. يحسن عمليات الهضم. يعني له فوائد كتير. ما شاء الله الكرز طلع من الثمار الكويسة. يقي من احتمالية الإصابة بالزهايمر، وبالتالي يحافظ على صحة الدماغ. يحافظ على صحة العين، يحتوي على فيتامين آ بكثرة. يزيل السموم والدهون الزائدة في الجسم. نعم. هاي بالنسبة للصحة العامة والكرز. نعم. في عندنا طبعا فوائد تانية للكرز بعناية بالبشرة كمان. نعم. ويستخدم ب. رح نحكي عن العناية بالبشرة بشكل. هذول منفصل فيهم شوي في ماسكات العناية. نعم. هلا بالنسبة للاستخدامات هلا في كتير في مناطق مثلا مثل السويدة في طبخات يعني بتعتمد على الكرز. يعني صناعات الغذائية. الصناعات الغذائية. سواء كان بالتعليب بالتجفيف. نعم. بصناعة الحلويات والمربيات واستخداماته بالغذاء بالطازج كمان يؤكل طازج مع بعض السلطات وبعض الحلويات الباردة يعني. حلو كتير حلو هيدا بالنسبة للجانب الطبي بدنا نحكي أيضا عن الجانب الجمالي وخلينا نتوسع فيه أكثر لكن بعد هيدا الفاصل صح. طبعا أستاذ محمد نعود للحوار مع حضرتك وحديثنا اليوم مثل ما حكينا عن شجرة الكرز هذه الشجرة الهامة اللي مثل ما حكيت حضرتك هي عمرها قصير لكن معروفة من أكثر من 2000 عام وهي منتشرة في منطقة البحر المتوسط والمنطقة يعني الموطن الأصلي هو تركيا وهي من الزراعات الناجحة على ما أعتقد في سوريا وفي مناطق يعني المحصول الرئيسي فيها مثل السويدة ومثل بعض جبل العرب رغم أنه هو مثل ما عندنا منطقتنا الساحلية ينجح الكرز فيها ويجب الاهتمام بزراعة الكرز بس ما فيها الاهتمام محصول جيد للكرز سعره مرتفع بالجبال عندنا المناطق العالية طبعا من منطقة الغدموس ممكن أو منطقة سلم في وكسب بالله ممكن يمكن زراعته ينجح ممكن ينجح بهاي البيئة هي يمكن تحتاج إلى يعني بيئة باردة شتاء 1000 إلى 1300 ساعة برودة بالشتاء بحاجة إلى شمس بالصيف لحتى نضج الثمار وتلون باللون الأحمر الغامق بدنا سطوع قوي وهذا موجود بمنطقة الجبال الساحلية التربة اللي عندنا مناسبة جدا لزراعة الكرز يجوز تصديره طبعا الدول المنتجة للكرز هي قليلة في العالم وهو من الثمار المرغوبة جدا بالصناعات سواء كانت الحلويات أو المربيات نعم أو صحيح. المعلبات يستخدم في كثير من المأكولات ويؤكل طازج ويستخدم في الطهو طازج نعم وحكيت عن الفوائد الطبية والغذائية لثمار الكرز واللي تتركز حول معالجة الروماتيزم والأمراض والكثير من يعني المواد الغذائية التي تحتويها هذه الثمرة الهامة واللذيذة أيضا لكن لها أيضا استخدامات في مجال التجميل وفي مجال البشرة من خلال صناعة بعض الماسكات خبرنا أكثر عن هذا الجانب وهذا الجانب يهم كثير من الناس وخاصة السيدات نعم قلنا بالبداية الكرز غني بالفيتامينات قليل محتوى الدهون والبروتين والألياف وجود السكريات فيه المرتفعة خاصة الكرز الحلو والفيتامينات مثل A و B و C أو E اللي هو E مضاد أكسدة وفيتامين A مهتم بالبشرة كتير فهذا عمل منه أهمية كتيرة بعمليات التجميل نعم. مكوناته المغذية اللي حكينا عنها تعمل على تنظيف البشرة وترطيبها وإنعاشها يعني ممكن بثمرة الكرز يعني إذا الثمرة نفسها كانت الناضجة فينا نفرك فيها الوجه بنفتح الثمرة على نصفين نعم. ندهن الوجه بالجزء الداخلي من الثمرة لحمة الثمرة نعم. نحن نسميها بيعمل على ترطيبها وتنقيتها حلو. وإذا فيها التهابات بيساعد في شفاء هذه الالتهابات جميل يزيد من إشراق ولمعان هذه البشرة يعمل كثير من التفاعلات في البشرة من خلال استخدامه بماسكات. نحن هلأ عندنا في عندنا ماسكات مطبقة على البشرة. للبشرة الدهنية في ماسك بيدخل فيه الكرز، اخترناه لهذا الماسك، هو طبق على البشرة الدهنية. هلأ بدنا نحكي نحن. نعم. تهرس 10 حبات من الكرز، يضاف إليها نصف ملعقة من عصير الحامض، يمزج جيدا مع بيضة واحدة. نعم. بيضة كاملة، تكسر البيضة مع كاملة الصفار والبيضة الكاملة مع 10 حبات من الكرز وعصير. مع ملعقة حامض، عصير الحامض. نعم. ويخلط جيدا ويوضع لمدة ربع ساعة على الوجه. نعم. شو بيعمل هيدا؟ ثم ينزع بواسطة منشفة مبللة بالمياه الدافئة. ينزع بواسطة منشفة وليس غسيل، مرتين في الأسبوع. يخفف دهونة البشرة ويقلل من الزيوت المتراكمة على البشرة. نعم. يساعد على تفتيح المسام وتهوية البشرة بشكل جيد، لأنه هي أكثر مشاكل البشرة الدهنية قلة التهوية. نعم. وبالتالي التهاب الجريبات الشعرية وظهور حب الشباب أو البثور. فهذا الماسك اللي بسبب المادة الدهنية الموجودة بالبشرة. نعم. طب الالتهابات، فنحن هذه الماسك اللي عملناه بيخفف من تراكم الدهون وشوي بيساعد على جفاف البشرة. نعم. مثل ما أنه بيطبق مرتين بالأسبوع لمدة ربع ساعة. هلأ مواجهة شيخوخة البشرة، في عنا ماسك يدخل كمان فيه الكرز. هرس 15 حبة كرز مع ملعقة كبيرة من عصير من الحامض ولا من الحلو؟ طبعا الحامض. طبعا 15 حبة كرز حامضة مع ملعقة كبيرة من عصير الحامض وملعقة أخرى من الحليب. شو بتعمل هي؟ يخفق المزيج جيدا مع بعض ويمدد على الوجه لمدة 20 دقيقة. ينزع بواسطة الغسيل بالمياه الباردة، يساعد على شد البشرة. حلو. وتخفيف التجاعيد، يكرر مرة واحدة كل أسبوع. حلو. هذا المعالجة شيخوخة البشرة. نعم. هاي لازم الواحد يستخدمها يمكن قبل بوقت ما يوصل لمراحل متقدمة من العمر. وقاية أفضل من العلاج. أيوة وقاية. نعم. يبدأ فيها بسن مبكرة. إحنا لما تستخدم المستحضرات الطبيعية، يعني سواء العصير الحامض أو الحليب أو الكرز أو أي مادة غذائية تانية، فاكهة، ما راح نجي على بشرة تعبانة بعمر 80 سنة أو 90 سنة إذا نرجعك 30 سنة أو 20 سنة. يفضل استخدام هذا الموضوع في سن مبكرة. في سن مبكرة. نعم. من بداية ظهور مشاكل البشرة. نعم. هي بتحافظ على مرحلة من حيوية البشرة. هذه بنرجع من عيدها لمعالجة شيخوخة البشرة. 15 حبة كرز. نعم. حامض مع ملعقة حليب وملعقة عصير حامض، تهرس. نعم. جيدا مع بعض وتمدد على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل بالمياه الباردة، بتؤدي إلى شد البشرة وتخفيف التجاعيد. نعم. تعاد العملية مرة في الأسبوع. يعني كل أسبوع هذا مفروض يعني استخدام هاي الماسكات بفترة موسم الكرز. طبعا سبحان الله، لكل فاكهة بموسمها إلى شيء خاص بمسك بالبشرة أو بالشعر. بالموضوع التجميلي دائما عندنا بكل فاكهة، حكينا سابقا عن فواكه كتير شتوية. صحيح. كان لاستخدامات تجميلية. تجميلية. احنا بموسم بداية موسم الصيف وفواكه الصيفية كمان نفس الشيء إلى استخدامات بالبشرة. نعم. هلأ في عنا ماسك ثالث، هو تقشية بالبشرة، بشرة الشفاه. هلأ حكي عن بشرة الشفاه. نعم. بعض الناس بتتشقق شفاههم وبيخرج منها قطع لحمية. صحيح. في عنا ماسك يمزج مغلف جيلاتين الكرز، الجيلي اللي يستخدم بصناعة الحلويات أحيانا والضيافات. نعم. مغلف من جيلاتين الكرز مع ملعقة عسل صغيرة وملعقة من زيت الزيتون، يخفق المزيج جيدا ويطبق على الشفاه. حلو. تفرك جيدا بشرة الشفاه لمدة 5 دقائق بهذا المزيج، بيطلع نحن طبعا معنا مثل المعجون بده يصير. نعم. ثم تغسل بالمياه الفاترة وتترك طبقة من فازلين أو مرطب تبع الشفاه الخاص بالشفاه أو أحمر الشفاه لحماية الشفاه بعد استخدام الجفاف هذا أو من. نعم. نعم. يعني هذا لتشقق الشفاه. نعم. ظرف جيلاتين الكرز مع ملعقة عسل صغيرة مع نصف ملعقة زيتون، ويطبق على الشفاه بعد ما يصير معجونة، ويفرك لمدة 5 دقائق، ثم يغسل ويغطى بمرطب الشفاه. نعم. هذا حصرا للشفاه. نعم. نعم. لتنظيف الشفاه. يعني مسكات جميلة، ونحن هلا يعني يمكن موسم الكرز هو من الثمار الصيفية. خبرنا أكثر شو في عندك. في عنا لإزالة الخلايا الميتة هلا عن البشرة بشكل عام. يوضع كأسين من الكرز المهروس وربع كأس من زيت الزيتون، طبعا بزيت زيتون طازج بكر بيسموه، وملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي في وعاء نظيف، تخلط جيدا وتترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يوصل جيدا بالماء الفاتر. حلو. هاي لإزالة خلايا البشرة الميتة. الميتة تجديد الخلايا يعني. نعم. فينا نقول تجديد الخلايا. فينا ماسك كمان لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء. نعم. يوضع كأسين من الكرز المهروس ومع ربع كأس من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من السكر البني. السكر البني لون بني يعني. نعم. هذا كثير بيستخدم بالحلويات. نعم. نعم. يوضع في وعاء نظيف نرجع ميدون كأسين من الكرز مهروس مع كأس من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من السكر البني في وعاء نظيف، تخلط جيدا وتوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم تغسل البشرة جيدا بالماء. يمكن تكرار هذه الماسك مرة أسبوعيا. حلو. هذا بيساعد على تخفيف البقع السوداء وإعادة تجانس لون البشرة. حلو. يعني بيوحد لون توحيد لون البشرة. يعني اخترنا هيك 4-5 ماسكات بسيطين سهلين مكوناتهم طبيعية أغلب يدخل فيها الكرز. حلو. يعني هاي الشجرة شجرة يعني مهمة وثمارة لذيذة رغم انه موسمه قصير. موسمه قصير يعني تقريبا كل الاشجار المثمره الصيفيه او الفاكهه الصيفيه قصير. دائما يكون موسمه قصير وقصير جدا يعني بتحس انه فورا بيخلص الموسم. يعني شو في اسا ممكن تخبرنا عن شجره الكرز قبل ما نختم مع حضرتك؟ شجره الكرز شجره حلوه والكل بعتقد الكل بينطر موسم الكرز. نعم. بسبب اكيد طعمه لذيذ لذيذ جدا، مو لذيذ بس هو من انا بالنسبه لي من الثمار كتير مميزه وانا ما في شخص ما بيحبها خصوصا الاطفال للكبار. بشوف اذا اي طاوله موجود عليها طبق فواكه مشكل اول شيء الناس على الكرز. الكرز اول شيء. نعم. غني جدا طبعا، هي فطره الانسان بتجي من عند رب العالمين بيقول لك هذا شيء مميز جدا بلش فيه. الكرز غني جدا بالفيتامينات والمعادن، يجب تناوله طازج بموسمه ويمكن استخدامه في غير موسمه. طبعا الصناعات الغذائية عم تدخل كتير ممكن تجفيف وتعليب واستخدامه بغير موسمه. له فوائد كتير كبيرة بالصيف، غني بالسكريات بالفيتامينات، وهذا الشيء مناسب للتعرق ولإعطاء طاقة للجسم. حكينا شو عن استخداماته بالمواد العلاجية والتجميلية، حكينا أنه النقرس مفيد هو بعلاج التهاب المفاصل، التهابات الجلدية، للحامل مادة غذائية جيدة جدا، للبشرة كمان منه قليل، وكله كرس. يعني ما بعرف، يعني الحديث عن الأشجار المثمرة حديث جميل، وخاصة اليوم اخترنا شجرة الكرز، هذه الشجرة الجميلة والثمارة فعلا ثمار لذيذة. كلمة أخيرة أستاذ محمد، بتحب تضيف شيء؟ هلاك شهينا الناس يمكن على الكرز بقبل وقت، وأنا كنت محضر المحاضرة شفت ورفيقتي حامل ببداية حملة قالت لي هلأ شاهدتني على الكرز ما بدنا نجيب كرز، مسؤوليتك صارت. طال علينا أنه ندور على الكرز إن شاء الله نلاقي له. بشكر جميع المستمعين وبشكرك وبشكر إذاعة أمواج على البرنامج الحلو عم تقدمه للناس. طبعا في فوائد كتير كبيرة وفي نسبة متابعين كتير عالية، أنا لاحظتها برا يعني من دون ما يعرفوا أني أنا عم أقدم برنامج، ففي الناس كانوا كتير عم بيحكوا عن هالبرنامج الحلو وعن المعلومات القيمة. بتشكر الانتباههم وإصغاءهم دائما، ونحن جاهزين لتقديم الحلقات والمعلومات المفيدة عن النباتات وأشجارنا، وهذه هبة رب العالمين إن شاء الله نحافظ عليها والله يديم النعمة. آمين يا رب. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ محمد حسن اللي قدمت لنا اليوم المعلومات الزراعية والمعلومات الطبية والتجميلية عن شجرة الكرز اللي كانت هي اليوم عنوان حلقتنا من برنامج شجرة وحكاية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. عافيك، شكرا لكم. الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي. واشغل لي قلبي غالي دوي احلى الصبايا انا الهوى هوايا ابني لك اسرى عالي واخطف نجم الليالي واشغل لي قلبي غالي.